ألا إنهم في حكمه

وما يدري

في آياتنا يعرضون عليها خاشعين

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم إن الإنسان

فكان عاقبة المكذبين ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

you قل إن فنكشف عنا العذاب

Thank you. لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من وعملوا الصالحات سواء

Really?